تخيل كده لو اتيت بولدك فعلمته الوضوء، ما يتوضأ ابنك وضوءا بعد حياتك الا وذلك في ميزان حسناتك. لو علمته الصلاة، لو علمته ذكرا من الاذكار. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع ايه عمله الا من ثلاث، منهم علم ينتفع به، سواء بشريط سواء برسالة سواء كان مكتوبا كان مسموعا، ولو ساهمت في ذلك. لو ساهمت في ذلك شريط من اشرطة اهل العلم مثلا الذي ينفع الله عز وجل به الناس، اطبعه على حسابي ووزعه للناس، رسالة من الرسالات تنفع الناس، اروح انا مش عارف اكتب غيري بيكتب وانا انفق عليها ووزعها على الناس، علم ينتفع به. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ومن سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها من بعده. ولذلك يا اخواني تخيلوا الامام الشافعي مات سنة 204 من الهجرة، والى الان نترحم عليه ونقول قال الشافعي رحمه الله. ايه اللي رفعه؟ انا وانت يفتكرون قد ايه؟ يفتكرون قد ايه بعد الموت؟ مفيش، جمعة ونسيه، جمعة ونسيه، باكوا شوية وخلاص انتهت. ولذلك علم، والله العلم يا اخواني يرفع صاحبه حيا. و الكلب اذا اصطاد صيدا حلال ولا حرام؟ تقول لي ان كان كلب جاهل حرام، كلب متعلم حلال. شوفوا لغاية فين. يسألونك ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. يعني لو ضربت صقر، ضربت كلب اكرمك الله وصد لك صيدة، الصيدة بتاعت الكلب دي ايه؟ حلال. وصيدة الكلب الجاهل حرام. يعني حتى العلم رفع مين؟ الله المستعان. من ضمن الاشياء يا اخواني التي ينتفع بها الميت بعد الموت الحج عنه، حتى قال ابن تيمية بلا نزاع الحج ينفع الاموات، بلا نزاع بين الائمة، حتى نقل النووي الاجماع على هذا. لذلك كان في رجل بيحج مع النبي عليه الصلاة والسلام فقل لبيك عن شبرمة، قال حججت عن نفسك اولا؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. اذا النبي عليه الصلاة والسلام يجوز الحج عن الغير. وكذلك العمر، حتى قال عليه الصلاة والسلام حج عن ابيك واعتمر، حج عن ابيك وايه واعتمر. فيجوز لكن تكون اعتمرت عن نفسك اولا، حتى لو ان امرأة ستحج لرجل يجوز، ورجل سيحج لانثى ايضا يجوز، ولا فرق بين انثى وذكر في ذلك. من ضمن الاشياء يا اخواني التي تنفع قضاء نذر الصيام، يعني لو ان انسانا نذر ان يصوم يوما او يصوم شهرا فمات ولم يقضي، اسمع ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام نذر فليصم عنه وليه. خد بالك لان بعض العلماء من الفقهاء كالشافعية وغيرهم يقول كل صيام فريضة يجزي ان انت تصوم عنه، لا، صيام النذر بس كما قال الامام احمد عليه رحمة الله. ذلك مرة ام المؤمنين عائشة سألت من امرأة قالت يا ام المؤمنين امي عليها شهر صيام هل اصوم عنها؟ وقالت لها شهر رمضان، فقالت صومي عنها. جت لسه هتمشي قالت تعالي ماذا تقولين؟ قالت عليها شهر رمضان وماتت اصوم عنها؟ قلت نعم. قالت لا، اطعمي عن كل يوم مسكينة واذا كان صيام نذر فصومي عنها. يبقى كأنها بتقول ان الصيام عنها فين بس؟ صيام النذر. حتى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لا يصلي احد عن احد، مفيش حد بيصلي عن التاني، خدت لك؟ ولا يصوم احد عن احد. قالوا له وصيام النذر يا ابن عباس؟ قال صيام النذر يجزئ، صيام النذر ماله يجزئ، لكن صيام غير النذر يا اخواني لا، انما يقضى يطعم عن كل يوم مسكين على الرجح من اقوال العلماء، ودي فتوى الامام احمد واسحاق عليهم رحمة الله. هل يجوز ان نصلي ونهب الصلاة للميت؟ الجواب لا. بعض الناس يجيب لك حديث ضعيف ان من البر بعد البر ان تصلي لوالديك مع صلاتك وان تصوم لهم مع صيامك. حتى الحديث ده ضعيف، حتى وكيع قال ان الصلاة ايه؟ قال الصلاة الدعاء والصيام هنا بمعنى الصدقة، يعني حتى على صحة الحديث. ولذلك يا اخواني مفيش واحد يصلي عن الثاني، لا يجزئ الصلاة. طيب الصيام مفيش الا صيام النذر فقط على الراجح من اقوال العلماء عليهم رحمة الله. هل قراءة القرآن تصل للميت؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور المقابر؟ نعم.

خدت بالك؟ طب هو ينفع انت في النصراني؟ يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابو طالب قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن ابي طالب، خدت بالك، اذهب فغسل اباك، خدت بالك، وادفنه او وواريه، وامره ان يغتسل بسبب هذا. طب يعني اللي بيغسل ميت يغتسل؟ هذا ليس على الوجوب، من غسل ميتا فليغتسل ليس على الوجوب، انما هو للاستحباب، بدليل ان ابن عمر قال كنا نغسل الموتى فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. في حديث اخر عن النبي عليه الصلاه والسلام ومن حمل جنازه فليتوضا، ايضا هذا ليس للوجوب انما للاستحباب على الراجح من كلام العلماء. طيب يا اخواني، لو انا سالتكم ينفع ان واحد كان مركب طقم اسنان ولا واحده مركبه طقم اسنان ذهب، ينفع ناخده؟ ما ينفع ناخده؟ لو هيتشال من غير مثلة، من غير تشويه، ماشي شيله، لان واحد عايز ياخد المسامير الابلاتين اللي في رجل ابوه، خدت بالك، لا دي مش هيعرف ياخدها الا في ايه، بتمزيق في الجسد، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المثلة. لكن حاجة مثلا زي طقم ممكن يتشال من غير شيء، مفيش مشكلة، زي لابس خاتم ممكن اشيله ولا مش ممكن؟ ممكن اشيله، لا اشكال في هذا. ده في واحد انت بتبص على مسامير قبلتين، واحد اسأل الله عز وجل هدايته، هناك عندنا عملي دخل ابويا ومش ابويا بعد ما الناس غسلت، كتب ورقة ان ابوه باع له كل الثروة ودخل بص ابوه على خشبة الغسل. شوف عمل لغاية فين، شوف الدنيا تعمل في الناس ايه، بص ابوه وهو على خشبة الغسل. خد بقى المفاجأة، حدثني اخ بيكلمني قال قدر الله جل وعلا ان اخواته طعنوا في البصمة فوجدوا البصمة غير مطابقة، وعرفوا بتوع البصمات ان بصمة الانسان بعد موته تتغير عن حياته. سبحان الله سبحان الله. ولذلك لا اقسم بيوم القيامة ولا اقسم بالنفس، احسب الانسان ان لن نجمع، بلى قادرين على ان نسوي. بعض العلماء يفسر الآية بلا قادرين على أن نسوي بنانة، يعني نجعل بصمته اللي كانت في الدنيا هي نفس البصمة فين؟ في الآخرة. بعض العلماء يقول نجعل بصمة الناس واحدة في الدنيا. تخيل، شوف دي من الإعجاز، ما فيش واحد في الدنيا بصمته زي بصمة الايه؟ زي بصمة الآخر، مع ملايين الناس اللي منذ آدم إلى قيام الساعة وإلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. يا اخواني، هل ينفع ان انا اقوم للجنازه؟ بعض الناس يجي اول ما يشوف جنازه يروح رفع لك صبع التوحيد او يقوم. النبي عليه الصلاه والسلام قام للجنازه بعد كده جلس، علي بن ابي طالب قال قام لها ثم جلس ونهانا صلى الله عليه وسلم، لما علم ان اليهود يقومون للجناز قال صلى الله عليه وسلم خالفوهم واجلسوا. يبقى كان الاول بيعمل ايه؟ بيقوم، يعني لانه مره قام في الجنازه قالوا يا رسول الله انه يهودي، قال اليست نفسا، هي مش نفس من الانفس، بعد كده نهى عن القيام للجناز. قلت لك انما تدعو الله تبارك وتعالى له او ما اشبه هذا. وينبغي يا اخواني في مساله القبر، يعني ما يجيش واحد مثلا يدوس على قبر من المقابر تبص تلاقيه هم بيدفنوا، ولا يجلس على قبر النبي عليه الصلاه والسلام، لا، لان يجلس احدكم على جمره من نار خير له من ان يجلس على ايه؟ على قبر، ولا يبول عليه ولا يتغوط عليه، لان في ناس يفعلون هذا للاسف الشديد. بل هناك من يسكر عياذا بالله تبارك وتعالى في هذه الاماكن، بل هناك من يذهب لسرقة الجثث، بل بعض الناس بيقول دلوقتي شغالين في سرقة الابواب بتاعة المقابر. شوف يا اخي الجرأة لغاية فين حتى مع الاموات. يبقى شايف واحد ميت وفي وسط المقابر، بدل ما يرق قلبه وتدمع عينه ويخشى والكلام ده ويخاف، لا، نسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعنا واياكم بما علمنا، وان يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، في السر والعلن. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابتدان يا أخواني للصدقة عند المقابر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه وزع صدقات عند المقابر عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال المحققون من أهل العلم لا يجوز للإنسان أن يتصدق عن الميت عند القبر. عايز يتصدق بعيد مفيش مشكلة، يعني الصدقة تصل إلى الميت لو أنت موجود في بيتك في أي مكان، لكن تاخد لك مجموعة قرص ومجموعة فواكه وتروح توزعها على الناس اللي هناك. قال العلماء لم يرد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه وزع الصدقات عند المقابر، إنما المقابر لأمر واحد فقط، ألا وإني قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها إنها تذكركم الآخرة، مش عشان تفرغوا هناك صدقات. ولذلك اخواني ننتبه من هذه النقطة. الثانية هي ان احنا ننقل من ميت من خشبة الى خشبة، من خشبة الى خشبة. احنا ما ينفعش ننقل جثة الميت الا يا اخواني مات في بلدة كفر او ما اشبه هذا. وينفع ان انا ادفن ميتي في مكان يكون بجوار صالحين مثلا. خدت بالك ده عمر بن الخطاب لما اراد ان يدفن دفن فين؟ اراد ان يدفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. حتى ام المؤمنين عائشة كانت قد ادخرت هذا المكان لنفسها. فينفع ان انا ادفن الميت بجوار مثل هؤلاء. لكن يا اخواني مسألة ان انا انقله من مكان لمكان، ممكن في اثناء النقل الجثة لما بتريح ممكن ينزل منها ايه شيء من قبل او ضبر او ما اشبه هذا. ثم ان انت خلفتش كلمة اسرعه بالايه بالجنازة. قال فان كانت خيرا، يعني من اهل الخير، فخير تقدمونه لها، يعني بتسرعوا عشان ياخذ الخير. وان كان شرا فقد رفعتم الشر من على اعناقكم. لكن يعدوا بالخمس ساعات والست ساعات ويسافروا مش عارف كم ساعة وليه؟ ايه الغرض؟ ايه الغرض؟ هل هذا سيعود على الميت بالنفع؟ لا يجوز لك ان تؤخر دفن الميت الا لمصلحة ستعود عليه، الا لمصلحة تعود ايه؟ هتعود عليه هو. لكن ان كانت لا تعود علي بمصلحة فانا ذاك فلا. انا اتذكر يا اخواني ان الشيخ الالباني عليه رحمة الله قال لو انا مت يعني ما تبلغوش حد، الناس اللي عرفت وخلاص. سبحان الله، شوف العالم من العلماء لما يكون فاطن وفقيه، العالم الاسلامي قام عشان يعرف، واللي يسافر بالطيارة واللي عايز يدرك. وقال ولا تنقلوني من بلد الى بلد، في وصيته ولا تنقلوا جثتي من بلد الى بلد. دول العلماء اللي بيقولوا ويعملوا، ولا نزكي على الله احدا. فيا اخواني هؤلاء دلونا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. انت بتاخد الطب من اهل الطب، لو كلمك دكتور في عملية جراحية تقعد تهز دماغك. لكن في الدين ليه تعترض وانت ما معكش لا اية ولا حديث؟ والله عز وجل قال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. انت جالك الاية جالك الحديث افتاك اهل العلم خلاص سمعنا واطعنا، لان هذا امر ديني. انا افتكر بالمناسبة الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله كان يرى عدم جواز الجلوس للعزاء. قال لان صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه انهم كانوا يعدون الجلوس للعزاء من النياح. عارفين عملوا ايه يا اخواني؟ ابن عثيمين لما اتدفن راحوا صلوا عليه. اول ما دفنوه اللي جاي من مصر، موريتانيا، فرنسا، امريكا، ده بداخل بقى اللي بداخل المملكة من كل الاماكن رايحين يعزوا. عارف ولاده عملوا ايه؟ الشيخ عبد الرحمن ابنه راح رايح على الفيلا بتاعت الشيخ وراح كتب ورقة فيها فتوى الشيخ ان هو لا يرى الجلوس للايه اعزاء. كاتب فيها ايه؟ جزاكم الله خيرا جميعا، فاننا اخذنا بفتوى شيخنا انه لا يجوز الجلوس للعزاء. فالعزاء قد وصل وقفلوا الفيلا وما فتحوش لحد. اهو في عصرنا وما فتحوش لحد، الناس جايه من بلاد يمين وشمال ما فتحوش ولا الواحد بعد الدفنه. لكن اين من يفعل هذا؟ اين من يفعل هذا؟ حتى برضو عايزين ننبه الاخوه على مساله، على العزاء. ساعات الاخوه عزوا على القبر ويروحوا واقفين ويبدا يقبل هذا ويقبل هذا. يا اخواني النبي عليه الصلاه والسلام قال، سئل هل اذا قابلت اخي اقبله؟ قال لا. قال اعانقه؟ قال لا. قال أصافحه؟ قال نعم. قال أصافحه؟ قال نعم. المعانقة والتقبيل للجاي منين؟ من سفر. قام النبي عليه الصلاة والسلام فعانق جعفر ما كان جاي من سفر. لكن دلوقتي الأخ يقابل الأخ الظهر يقبل ويعانق، العصر يقبل ويعانق، المغرب يقبل، كل ده لم يرد النبي عليه الصلاة والسلام حتى في العزاء يا إخواني إلا لمن أتى من سفر. والله أعلم. هذا صلى الله وسلم وبارك على من إصداراتنا بسم الله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إخوان انتبهوا من هذا. لو أن رجلا خرج من بيت وانشغل بأعمال عن طعامه وشرابه وشوته فجأة رفع الأذان الله أكبر الله أكبر، هل يعد صائما في الشرع هذا الرجل؟